لبنان إلى دمشق ونزل في مدرسة الأفاق اللي كان محتويها الشيخ صالح فرفور. هذا الشيخ عبد الله الحبشي. بقول عبد الله الحبشي جاء من لبنان إلى دمشق ونزل في مدرسة الأفاق، وكان يعني يستغلها في غرف الشيخ صالح مفعول يسكن فيها بعض تلامذته، وكان بطبيعة الحال أو الواقع الشيخ شعيب عبد القادر المأمون كانوا من تلاميذ المخلصين لفرفور. الظاهر انه شافوا من الشيخ عبد الله الحبشي، شافوا منه شيء اعجبهم من تحدثه بالاحاديث النبويه، يعني بيجوز يكون هو يحفظ بعض الاحاديث فظنوه انه عالما بالحديث. وكنا يومئذ نعقد في الأسبوع درس في دور بعض إخواننا. يوما كنا مجتمعين في بيت الأستاذ عبد الرحمن الباني في منطقة جديدة في طريق مسجد منصور، بتعرفه؟ كان يوما مستأجر هناك، ما أدري الآن بيته هناك ولا شو. المهم ونحن عم نلقي الدرس عنده، وإذ بيدخل الشيخ الحبشي والشيخ شعيب عبد القادر أنوط. الشيخ شعيب يقين عبد الله عبد القادر أنوط، يعني أشك لعله كان معه ولا لا. المهم انتهينا من الدرس، يقدم لي ورقة هيك صغيرة عبد الله الحمشي، بيقول فيها إنه هو يطلبني للمناقشة في مسجد بني أمية وبعد صلاة الجمعة في مسألتين: الزيادة عن الأذان وكل العضلات. طبعا معنى هذا هو بخالفنا، فأنا فورا قدرت أن هذا دافعينه جماعة فرفور ومنه بالشيخ شعيب يقين. استمع يا شيخ عبد الله، أنت لا تعرفني ولا بعرفك، شو أفكاري شو أفكارك؟ قبضك القبض هذه وطلبك اللقاء الحشد العظيم والنقاش في مسألتين حساسيتين، هذا مفسدته أكل وصعته. أنا بشوف أبد كل شيء نلتقي مع بعض ونتفاهم، هاي تفاهمنا فليا والعمل، وإذا ممكن بعد ذلك تطلبان الطلب. كان رجل ما أدري شلون جعله، خاصة بعد ما صار سريته بالأيام الأخيرة، رآه كلاما صوابا فوافق أنه يلتقي. لما شاف شعيب أنه ما وصل لهدفه وانه نحن خلقناه للهدف تبعه، يعني الشيخ عبد الله يشتري معنا. اتفقنا مع الشيخ عبد الله بعد ان الحصيلة هذه انه يجتمع عندي في البيت. فقال شعيب في مانع نكون انا موجود؟ قلت له انا ما عندي مانع. شوف الشيخ عبد الله هو يقول ما عندي مانع. مين كان في المجلس؟ زهير الشاويش. زهير الشاويش رجل يعني ذكي، عرف انه بده يحضر هو مشان يقوي الشيخ عبد الله. قام رفع اصواته، كانت حلقه كبيره ومديده. قال يا استاذ في مانع ان انا اكون معكم؟ انا اعطيت نفس الجواب اللي اعطيته شوي. قلت له صلى الله عليه وسلم اذا كان الشيخ عبد الله ما عنده مانع، كمان الشيخ عبد الله ما يسعه الا ان يقول ما عندي مانع. لكن هاي يعني حرب أرض تعبير السوري بالزيت لأنه ما بيحضر الكويت. قال بس أنا يمكن ما بتيسر لي الحضور. فأنا برشح الشيخ منير بالنيابة عني، يعني يكون أخي. في مانع ما في مانع، اتفقنا على. واجتمعنا اول اجتماع عندي بالبيت، شعيب ما حضر. لما شاف انه اخي منير حضر هو ما حضر. المهم اقترحت انا في اول جلسه ان يا شيخ عبد الله بدل ما نبحث ما طلبت وهما مسالتان فرعيتان، الصلاه على رسول الله بالاذان وبدعه حسنه وسيئه، قبل كل شيء نبحث في قواعد اصوليه هذه تبنى عليها المسائل الفرعية. كمان وافق على في البيت عندي. بدأنا نبحث كتاب في خلاف سنة، ما في خلاف، صحيحة ما في خلاف، الإيماء. لأنه أنا بعرف من قراءتي للردود المتبادلة من الطرفين السني والبدعي أنهم دائما يجابون به إجماع المسلمين على صلاة رسول الله عليه وسلم. فبدنا إيش نحدد ما هو الإجماع. تكلمنا ما شاء الله نتكلم، انتظرنا الاجتماع الثاني يحضر الشيخ ما حضر. ثاني يوم رحت انا كالعاده المتن الوهيه، واذا الشيخ عبد الله بي. وين يا شيخ انت ما جيت حتى الاتفاق؟ قال لي هناك هناك، يقصد في البيت طبعا عبد الرحمن المالي. شلو بس ما هذا الاتفاق. المهم الدرس عند عبد الرحمن كان أسبوعي. فعلا. ونحن عم نلقي الدرس حضر ما أذكر حضر وحده ومعه شعيب عبد القادر ولا لا، وإن كان يترجع عندي الأول. فتح موضوع النقاش، واحد يتكلم بخلاف اتفقنا عليه في بيتي حول الإجماع أمام الناس. أمام الناس. قلت له يا شيخ أنا ما قلت هكذا، الإجماع فيه كلام كثير أذكر بعضه في بيان الفرق. الإجماع إجماع أمة محمد، قول ثاني الإجماع إجماع إجماع علماء أمة محمد، هو حرف كلمة أمة محمد إجماع أمة محمد، وزاد مضاف له إجماع علماء أمة محمد. صار شوي جدال، دخلوا بعض الحاضرين محمد عبد الرحمن الباني نفسه، قالوا يا شيخ ما دام انتم اتفقتوا انه تتناقشوا وتسجلوا، او عفوا انا سيد الان، انا قلت له بعدين هو تكلم اخونا عبد الرحمن، قلت له وين الورقه اللي مكتوب فيها انه انا قلت هذا الكلام؟ قال لي ما هي الان. قلت له اذا انت جاي الان وما معك السند. انا لا اقول هكذا، الاجماع هو اجماع امه محمد خاتمه، وهذا يساوي عند العلماء بما كانوا معلوم من الدين الضروره، مش علماء امه محمد على ضيق. بعد هذا الكلام تكلم عبد الرحمن الثاني او غيره، قال له يا شيخ ما دام انتم اتفقتوا على كتابه المسائل التي ستنحدونها وانت عم تقول انك ما جبت معه، اذا ما في فائده من النقاش والجدال، وانتهت المناقشه الى هذا الحد. بعدين الرجل يعني سافر إلى لبنان، وهنيك بدأ يشكل جماعة حوله، وكل ما مرت أيام طغى وبغى هو وجماعته حتى صار ينتقموا من المسلمين المخالفين لهم. أبوك بدري شيء أعطيه راحة. شيخنا هذا الكلام يعني لقاءك مع الحبشي كم تقريبا صار من السنين؟ الله ما بحفظ، لكن فوق العشرين. عندنا في زمان طبعا في 5 سنوات اللي يكون أكثر شيخنا. أما هو فوق العشرين. الله يحفظك يا شيخ. في التهابات في المريء، التهابات شكلها التهابات فطريه. وايش معنى التهابات الفطريه؟ يعني نوع من الكائنات الحيه من الجراثيم هي اللي بتعمل هذا الالتهاب، وفي المعده التهابات برضه في الاثنى عشر لقيت في التهاب الحي في قرص الغيرة. الأمعاء السليمة 100% قولون. فهذه الأشياء الموجودة الحمد لله بالعلاج 100% بخير بالأدوية بالعلاج الدواء. أشهدك الله. فيعني الأمور جيدة. الله وهلا التغير الحمد لله وقف. لا دليل انه ان شاء الله في استجابه حتى سريعه يعني. انا يمكن ان شاء الله من الصعوبة اللي كنت أجيبها من قبل سواء مري هنا أو في بطن ما أدري أقول في الأمراء أنت الآن أشكرت المجد المقصود المقصود أنه خف أنا الحمد لله يعني كنت ما أشعر ماي ولا شيء أشعر بي لا ما شاء الله هذه كمان تعتبر استجابة سريعة يعني احنا عادة نتوقع انه الاستجابة تكون تدريجية اطول لا تعتبر استجابة ممتازة الحمد لله بمسائك ومن طيبة لكن الحمد لله اهلا وسهلا شكرا لك دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا جزاك الله خير يا السلام عليكم السلام عليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.